ما الرأي يا ملك؟ ده أبو رزقي بيكلم الأمير سرحان ابن جرمون ابن دريد ابن منظر ابن عامر ابن هلال ولد عمه. بقول له ما الرأي يعني في الخبر اللي قلته لك ده؟ قال له والله يا رزق كلامك حلو لي حد. ده انت كلامك مليح ولي حد. كلامك يا رزق حلو لي حد. اسمع كلامي وصيغة. اهم قرب موسم الحج. كلام حلو مني وصيغة. اقصد فضل الرحمن. الجبل امشي تجشريفة. الكان مرادك تخلف عيال. ان شاء الله تلقى لك عذرة شريفة. تروح للزيارة وترتاح. تروح للزيارة وترتاح. ما تطلبش ولا أي حاجة. وإذا كان الدور فيه نجاح أهي تبقى حجابة حاجة. تروح للزيارة وترتاح. تطلبش ولا أي حاجة. إن كان الدور فيه نجاح أهي تبقى حجة بحاجة. رزقي تور منادي على النجع وأنا واخد الصبر نبيل. اللي عاوز يزور النبي الزين ويطلع يشاهد نبينا. أنا نفقة رزق ابن نايل دمه في العرب 80 من فقراء الهلايل. القلوب دمه 80 أولاد جحفر ونايل. أرزقي قطع لهم ملابس طلعوا على مكة السعيدة على الخيل وذن الكرابيس. وده كل من هو سعيد. شربوا من زمزم وتروا. العرب لما دخلوا مكة وطافوا وخشوا حارمين وصلوا في حج إبراهيم وشربوا من ماء زمزم وطافوا الصفا والمروة وطلعوا في اليوم الكبير يوم عرفات. طلعوا سائرين وقفوا وطلبوا من الله وادعوا وبكوا بدمع العيون. رزقي بكى بدمع العيون وبكت رجاله وراه 80 وراحوا نازلين على منع وقصوا ورجموا ابليس الكبير وراحوا نازلين وتكوا الذبايح وعادوا مكة تاني وطلعوا على المدينة يزوروا قبر الرسول. دخلوا المدينة اتنصبت الخيام، تراه الملك جردة خادم مفتاح قبر، حاكم مفتاح قبر الرسول، خادم الحرمين، جردة ابن هاشم الشريف. كان ليه مشكلة زي مشكلة رزق، معاه بنيه اسمها خضرة ما قبلهاش أي زواج، أي راجل ما قبلهوش، لا ملك ولا سلطان، وما معوش غيره. قال جاله الهادف اللي راح لرزق في الجبل وقال له سافر إلى مكة، اتزوج بمكة السعيدة، راح لجرضة في هذا اليوم. قال له يا أمير جرضة، اذهب أنت وأسرتك إلى الحج العام، تذهب إلى الحج. طبعا جرضة خد أسرته، خد مراته اسمها طيبة بنت منصور، وخد خضرة، كانوا ماشيين في المراحل اللي رحلها رزق هو ورجاله خطوة بخطوة، ورزق ما عرفوش وجرضة ما عرفش رزق. لما وصلوا إلى المدينة لجل النصيب، الخيمة بتاعت رزق جات جنب خيمة جرضة باللطع، يعني نمرة واحد ونمرة اثنين. رزق طبعا يركب الكحيلة بتاعته بالليل، راجل بطل وأمير، ويمر على خيام الحجاج، ما كانش ينام، كان يلف بالليل يخاف على الحجاج من أي طارق يضر، من وحش أو من ديب أو من أي حاجة، كان يساعد الغلبان وينصر المظلوم، وطول الليل رزق ما ينام، مباشر الحجاج.